نتكلم احنا عن الرأي محمود، لم نأتي الى الرأي المذموم الى الان. يعني الصحابة اجتهدوا في فهم القرآن او لم يجتهدوا عبارة اخف من لفظ الرأي، ستقول اجتهدوا. لما اقول كذا قالوا برأي، تقول نعم بس الرأي المحمود. انا ما احتاج ان تقيد لانه الرأي المحمود، لان هذا هو الاصل. يعني بعضهم لما تقول له الصحابة اجتهدوا او لا، يقول نعم اجتهدوا. اقول اذا قالوا بإرام، ولاحظ لما يقول نعم لكن ترى الرأي المحمود، اصلا المسألة ما تحتاج الى هذا القيد، لاننا لا نتكلم عن الرأي المذموم الان، نتكلم عنه الان على القول بالرأي وما يصدر عن الصحابة، قطعا ليس من الرأي المذموم. نعم، هذا المعروف عندك وعند غيرك. طيب ابشر، الموضوع طويل لكن انا من خلال مناقشتي تعرف انه في اشكال في المصطلح ولا لا؟ يعني مصطلح التفسير بالمأثور أن القرآن من القرآن بقول الصحابة بقول التابعين، هذا بالسنة بقول الصحابة بقول التابعين، الكلام ذكرته لك يبين فيه مشكلة في المصطلح، يبين فيه مشكلة في المصطلح، ماشي صح ولا لا؟ فإذا لابد أن تراجع ما أذكره لك وتراجع ما في يعني ما عندك وتوازن بينهما وتخرج بنتيجة. أنا سأدع النتيجة لك، لكن تجي أنا عندي أن محسومة أن هناك إشكال في مقابلة في التفسير بالمأثور بالتفسير بالرأي، وما الذي يمكن أن نطلق عليه رأيا وما الذي يمكن أن نطلق عليه مأثورا، قضية تطول. لكن إذا كنت تتفق معي فيما ذكرت لك الآن سيتبين لك إن شاء الله الصواب في هذه المسألة بإذن الله. طيب نعود الأمر أخرى. إذن الآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أول مفسر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره، لأنه الآن القرآن إذا كان من النوع الأول ذكرناه والتفسير النبوي هذا لا شك أنه بالنسبة لنا هو الأصل، هو الأصل. لكن لما نأتي الآن لمرحلة الصحابة هي عندنا ستاتي مسألة اختلاف. الآن أسألكم سؤال، حديث الآن الذي ذكرت لكم قبل قليل والعديد ضمحة، أنتم الآن تميلون لقول ابن عباس ولا لقول علي؟ لو أردنا أن نحرر التفسير أن تحرير المعنى سنجد عندنا خلاف، حتى نحن بعض يقول لك لا العاديات الإبل والله قول علي وجين، وثاني يقول لك لا العاديات الخيل. لماذا؟ قال لأن العرب الأشهر عندها أطلاق العاديات على إيش؟ الخيل. فالموريات قدحة، والأشهر في إراء القدح في أقدامه بحوافرها إذا ضربت الحصى بعض البعض هي في الخيل وليس في الإبل. وهكذا ستجد أن عندنا أنواع من المرجحات نبدأ نتكلم عنها فيما يتعلق بقول إيش والعاديات ضبحة. ولا واحد منا يقول أن العاديات ضبحة كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر. لو كان عندنا تفسير نبوي كان من عهد الصحابة حسم الخلاف وانتهى، لكن حسم الخلاف عندنا في قول إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبس منهم بظلم. الآن اتضح الكلام، إذا نثبت الآن يقينا أن الاجتهاد بدأ يعني تأسسا واضحا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنه بلا ريب وقع من بدايتهم اجتهاد. نعم تفسير علي إيش؟ أي نعم، أليس إيش؟ علي كلاهما، لكن هذا يدل أصلا بعكس الاستدلال عليك. سأقول لك إن اختيار علي في العاديات يدل على أن العرب تطلق العاديات على الإبل كما تطلق العاديات على الخيل، فصار إيش؟ مشترك لغوي، فتفك المشكلة عندك بس. لكن أيهما الآن أولى في المشترك هذا قضية ثانية. وضحت الفكرة؟ نعم، سنأتي إليها إن شاء الله، لأن عندنا أحد المسائل هي مسألة هذه، لأنها مهمة جدا قضية المشترك وكثيرة القرآن وكيف يتعامل مع المفسر، لعل الله يسرنا نصل إليها بإذن الله. نعم، تفسير الآية بالآية؟ لا، لأن ما فيها بيان. لما تقولوا العادة ضبحة فالمريات قدعه كلها وقع فيها خلاف، هل هي الإبل أو الخيل، وكلها محتملة، فما في تحديد دقيق لأيها المراد من خلال السياق. ماشي؟ طيب سم كل ايش؟ هنا هذا سنأتي في تحرير المعنى، فلكن ما مود ندخل في الجزئية هذه، يعني ما المراد بالعاديات، هذا بيدخل في تحرير المعنى بيتينا ان شاء الله، لعلنا نرجع اليه مرة اخرى ونناقشها. لكن هنتكلم عن كقضية تفصيلية وليس تفصيلية. طيب اذا الان نرجع مرة اخرى للصحابة، اذا كان كذا يعني تبين لنا الان ان الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا في تفسير القرآن بلا ريب كما هو واضح، وهذا واضح جدا في آثارهم. هذا الاجتهاد لكي أيضا ما يكون عندنا الإشكال أنه نعرف أن الاجتهاد لما تقول اجتهاد الرأي أنه الرأي المحمود، لأن عندهم المصادر التي يعودون إليها، وهذا سيأتينا إن شاء الله.